ذكرت أن الشيخ يوسف المنيلاوي أرسل إلى الأستانة اسطنبول أيام الدولة العثمانية ليقدم نبذة عن جودة الغناء في تلك الفترة في مصر، ولكن في الفترة ذاتها كان مطرب القصر أو مطرب السراي هو الشيخ عبد الحمولي، فما كان في تنافس على لقب واحد بين الشيخ يوسف والشيخ عبدو. عبدو لم يكن شيخا، عبدو كان عبدو أفندي الحمولي. أنا أسف. لا شك أن هناك منافسة بين الشيخ يوسف المنيلاوي وعبدو أفندي الحمولي، منافسة واحترام متبادل. قرأت مرة أن محمد عثمان والشيخ يوسف المنيلاوي كانوا يغنيان أثناء حفلة، وجاء عبد الحمولي فجأة ولم يكن مدعوا، وانسحب المطربان وترك عبد الحمولي يغني على التخت، واكتفيا بأن يكون مذهبجيين له فقط. وهذا يدل على مكانة عبد الحمولي في الوسط الفني. هو كانوا بيقولوا هم بنفسهم كان فندينا، أفندينا طبعا المصريين كانوا بيقولوا أفندينا للخديوي إسماعيل، إنما بالنسبة للوسط الفني لوسط الموسيقيين أفندينا كان عبد الحمولي. تدل بشكل واضح على سمعة الشيخ يوسف المنيلاوي في وسط الموسيقيين، أسست شركة إسطوانات خصيصا له، وسميت هذه الشركة سمع الملوك، وكل إسطوانات سمع الملوك لازم تكون إسطوانات للشيخ يوسف المنيلاوي، ليست هناك أي إسطوانة لمطرب غير الشيخ يوسف على سمع الملوك. ولكن هناك نوادر أخرى تدل على بخل الشيخ يوسف المنيلاوي. ممثل أو مندوب شركة الجراموفون في مصر كان محتال، وهذا الرجل قد عرض على الشيخ المنيلاوي أن يتقاضى 6000 جنيه لتسجيل 50 إسطوانة لشركة الجراموفون، وبعد ذلك سيتقسمان المبلغ، سيأخذ الشيخ يوسف 3000 ومندوب شركة الجراموفون 3000. ورفضت شركة الجراموفون هذا العميل عندما اكتشفت أنه محتال، وقد ذهب هذا الرجل إلى بيت إلى منزل الشيخ يوسف المنيلاوي يطالب ب3000 جنيه اللي كان مفروض يعني يسموها. فطبعا رفضه الشيخ يوسف المنيلاوي أيضا، طرده من بيته، وذهب هذا الرجل خائب الرجاء. ويقال أن الشيخ يوسف المنيلاوي كان محبا للمال حبا جما الواقع. وقت اللي اخترت عنوان أغنية له بافتكارك ايه يفيدك، معقول يكون عم يتوجه للمال يعني؟ احتمال احتمال، انت ممكن تفهم الأغنية زي ما تحب الواقع. بافتكارك ايه يفيدك، دور مقام نهاوند من ألحان داود حسني وكلمات الشيخ الدرويش، التسجيل شهر مايو 1910، الاسطوانة جراموفون 012555 و56، سجلوا يا هواء 56. Thank you. Thank you. اللي عم تعطيني أرقام الأسطوانات جراموفون هي أسطوانات 78 لفة؟ هي فعلا أسطوانات 78 لفة، والجدير بالذكر أن الشركات الأسطوانات كانت تكتب دائما على كتالوجات الأسطوانات أسطوانات ذات وجهين، لأن الأسطوانات سابقا كانت وجه واحد، ثم اكتشفت الشركة أنه من الممكن أن تطبع وكان آخر لكل إسطوانة، ومن أجل ترويج البضاعة لابد من ذكر كون الإسطوانة ذات وجهين. ودور بافتكارك إيه يفيدك من تأليف الشيخ محمد الدرويش وألحان داود حسني بصوت الشيخ يوسف المنيلاوي، متوفر على إسطوانة سي دي وجه واحد حتى أشعر آخر، أسطوانة سي دي رقم AAA 065 AAA 065 من نادي الأسطوانة العربية في باريس، كلوب دي ديسك أغاب. مجموعة الأغنيات اختارها وأعدها وقدم لها فريدريك لاغرانج بعد أن كان جمعها على الأسطوانات الأصلية بولع نادر.